وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده وفي رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية للبخاري وجعل ينفض الماء بيده وفي رواية للبخاري أيضا ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه وفي رواية له أي البخاري ثم أفاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. فهذا حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها موافق لحديث عائشة رضي الله عنها، فيه زيادات من ناحية أنه بعد أن غسل فرجه بيده الشمال دلكها بالأرض دلكا شديدا فاطمأن إلى نظافتها وزوال ما يكون بها من أثر. وفيه أيضا بيان للمنديل وأنها ناولته منديلا فرده عليه الصلاة والسلام. فمن أهل العلم من أخذ من هذا أنه يكره استعمال المنديل، ومنهم من قال لا يدل الحديث على ذلك لأنه قد يكون رده لأمر في المنديل، قد يكون المنديل ليس هو الذي يريده عليه السلام فرده لأمر ما وليس كراهية للتنشف، وقد ورد في بعض الحديث أنه تنشف ونشف أعضاءه. فقالوا إذن مسألة التنشف بعد الوضوء أو بعد الغسل يبقى على الإباحة مباح، كل يستعمل ما يناسب حاله. وفيه أيضا أنه نفض يديه عليه الصلاة والسلام، نفض يديه بدلا من أن يستخدم المنديل وأزال ما يكون من رطوبة على الأعضاء. أحسن الله إليكم. المقصود من دلك اليد في الأرض هو التأكد من نظافتها، يستغنى عنه بالصابون الآن؟ إيه الآن، يعني الناس مثلا يعني كثر استعمال الصابون وما في معناه، فإذا وجدت هذه الأشياء فاستعمالها يكفي عن استعمال التراب، وإذا لم تكن موجودة فينبغي الإنسان إذا لم يجد شيء من ذلك فعليه أن يستعمل التراب، بل لعل التراب أقوى أثرا في إزالة الأوساخ والأدران. السلام عليكم. عندما يفيض الماء على سائر جسده يتأكد أنه وصل الماء إلى جميع جسده؟ نعم، لابد أن يطمئن المغتسل إلى أن الماء قد أصاب جميع بشرته، لأنه جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث علي رضي الله عنه أنقل بشرة، والتأكيد على ضرورة أن الإنسان يطمئن إلى أنه عمم جسده بالماء ما يترك منه موضعا. ولو لم يغسل رجليه بعد أن ما أفرغ الماء عليه، هل يشترط أن يغسل رجليه بعد ما يفرغ الماء؟ نعم، يغسل رجليه بعد ما ينتهي من الغسل إذا لم يكن غسلهما أول الأمر، أما إن كان غسلهما أول الأمر في الوضوء فهذا يكفي، إلا أن يكون أصابهما نوع مثلا من الأذى فهذا شيء آخر، يغسلهما لا للطهارة بل لإزالة الأذى الذي فيهما. أما إذا لم يغسلهما في أول الأمر في الوضوء فيغسلهما بعد أن يكون قد عمم بدنه بالماء.